بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه منذ البداية بحمد الله تعالى كرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 69 بعد 100 في القصيدة 66 ونحن في نهاياتها. وصلنا إلى البيت 19. قال المتنبي: دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد، دعوتك لما براني البلا وأوهن رجلي ثقل الحديد، وقد كان مشيهما في النعال وقد صار مشيهما في القيود، وكنت من الناس في محفل وها أنا في محفل من قرودي، تعجل في وجوب الحدود وحدي قبل وجوب السجود، وقيل عدوت على العالمين بين ولادي وبين القعود، فما لك تقبل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشهود، فلا تسمعن من الكاشحين ولا تعبأن بمحك اليهود، وكن فارقا بين دعوى أردت ودعوى فعلت بشيء بشأو بعيد، وفي جود كفك ما جدت لي بنفسي ولو كنت أشقى ثمودي. تمام، إذا هذه الأبيات الأخيرة من هذه القصيدة 66 التي كتبها في سجنه الذي مكث فيه سنتين، وبعث بها إلى أمير حمص لؤلؤ من قبل أو والي حمص من قبل الإخشيد. وفي البداية قلت لكم إنه يعني استعلى على السجن، لكنه الآن بعد أن مرت سنتان وعانى ما عانى في السجن وكاد يموت على الحقيقة، صدق هذا البيت الذي عبر فيه عن هذه الحالة، بعث بهذه القصيدة الاستعطافية إلى لؤلؤ أميري أو والي حمص من قبل الإخشيد فأخرجه بعدها بعد أن استتابه. طبعا يقول له، يخاطب هذا الخليفة أو هذا الأمير، يقول له: دعوتك عند انقطاع الرجاء، لم يعد هناك ما أرجوه. دعوتك أي طلبت منك أن تخرجني من السجن إذ لم أجد وسيلة أتبعها في سبيل هذا الأمر إلا اتبعتها، ولكنها فشلت تماما وأخفقت تماما، فلم يبق إلا أنت أيها الأمير، لأنك الوحيد القادر على إخراجي من السجن. دعوتك عند انقطاع الرجاء، احنا اصلا نقول ندعو الله عند انقطاع الرجاء، حين نستيئس نحن كبشر او بشرا من البشر انفسهم، ها، ولا يبقى من ترجوه الا الله، فانت تتوجه الى الله. فهو ايش اعلى شان هذا المستعطف وهو الامير لؤلؤ حتى يخرجه من السجن، فجعله في مرتبه عاليه كانه لم يعد من يستطيع ان يحقق امنيته الا هو. في الحقيقه حين تتكئ على اناس تريد منهم ان يخرجوك من السجن دون الاتكاء على الله كما حدث مع يوسف، تمكث في السجن. شك الايه وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. والمفسرون على أنه بضع سنين، في تفسير بضع سنين أنه مكث 7 سنوات بعد أن أوصل أحد اللذين فسر لهما حلميهما أن يذكره عند ربه عند الملك، لأنه سيصبح ساقي الملك. طبعا أنا في روايتي أنا يوسف فصلت الأمر في ذلك مشهديا. إذا قال له: دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد، وحبل الوريد عرق في العنق متصل بالفؤاد، ولذلك إيش في القرآن الكريم: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فنحن أقرب إليه من روحه ومن نفسه ومن قلبه ومن رأيه الله تعالى. وقال لك: الموت مني كحبل الوريد، يعني ملاصق لي، فقد أشفيت على الموت. يريد أن يقول إنه لم يبق بينه وبين الموت إلا شعره، فأنقذني قبل أن يقضى علي. دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد. ثم قال في البيت 20: دعوتك لما براني البلا الهلاك، الانتهاء، الامحاء، النفاد، الزوال. وقال: براني أهلكني وأهزلني. هو قال المتنبي أيضا من قبل، إذا أردنا أن نقول هذه اللفظة استخدمها المتنبي حين قال: مالي، في القصيدة الميمية التي يعاتب فيها سيف الدولة: مالي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إذن دعوتك لما براني البلا وأوهنا. أوهنا يعني أضعف. في القرآن الكريم حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، لأن الأم حين تحمل تعاني وتضعف، لأن الجنين يأخذ من دمها ومن جسمها ومن شعرها ومن عظمها ومن كل شيء منها، فتوهن المرأة بالحمل. قال حملته أمه في القرآن، حملته أمه وهنا على وهن. وحين كبر زكريا عليه السلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. إذن وأوهن أضعف، آخر درجات الضعف. رجلي، هذه رجلي مفعول به مقدم، وين الفاعل؟ ثقل الحديد. إنه بقول لك أنا مش بس مسجون، طبعا أنت سجنتني يا لؤلؤ يا أميرة حمصن بتهمتي أنني ادعيت النبوة، ولكن سأفسر لك أن هذا الادعاء ليس في مكانه. القصيدة نفسها تنفي عن المتلبي أنه فعل ذلك. قال وأوهن ثقلي رجلي ثقل الحديد، أنت فوق أنك سجنتني بين أربعة جدران، وهناك أسوار للسجن، وهناك حرس وحراس منتشرون في كل مكان، أيضا تقيدني داخل السجن. والتقييد يعني مش بس لليدين، قال رجلي، تقييد الرجلين لمن جرب السجن أصعب بكثير من تقييد اليدين. وإيش قال؟ إذن هو مقيد من رجلي بأصفاد وكرات معدنية ثقيلة، قالك ثقل الحديد، فلا يستطيع أن يسير حتى داخل زنزانته المتلبي، وهو ضعيف الجسم حتى لو بدون قيود لا يستطيع السير لوهن جسده وضعف قوته. فقال لك فوق ذلك تضع القيود، ثم تضعها أيضا ليس في يدي فحسب، تضعها في رجلي فلا أستطيع الحراك، ماذا تريد مني يعني بعد ذلك؟ وأوهن رجلي ثقل الحديد، فجعل القيود في كل شيء كأنه. ثم قال في البيت 21 وقد كان مشيهما في النعال، يعني هذا بحكي يتكلم المتنبي في هذا البيت عن رجلي، قال وقد كان مشيهما في النعال، كنت أمشي في النعال. طبعا ما قال وقد كان مشيهما في الركاب، ليش؟ الركاب هي يعني ما يضع الراكب رجله فيه قبل أن يستوي على ظهر الدابة، سواء كانت خيلا أم كانت إبلا. قال ما عندي أصلا لا خيل ولا إبل، وقد كان مشيهما في النعال، أنا أصلا قبل أن أدخل السجن كنت فقيرا معدما، ناقتي خف قدمي ونعل قدمي، ما في عندي شيء، كنت حرا صحيح ولكن أصلا كنت فقيرا. تحبس واحد فقير أصلا، يقولون أنه يدعي النبوة، كيف لفقير أن يدعي النبوة؟ الناس لا تقتنع بالفقراء، حتى في التاريخ البشري كله الأنبياء كلهم فقراء صحيح، أو أكثرهم فقراء باستثناء بعض الأنبياء، قلة هي الأنبياء والأغنياء، لكن الأنبياء بشكل عام جاءوا صح في كرم من نسب وعشيرة، ولكن كانوا فقراء، وأكثرهم كان فقيرا. فأصلا سبب عدم اتباع الناس للأنبياء فقرهم، مش قالوا في مسألة أو في قضية أو في قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مع فلوس يعني وقصور أموال وخدم وحشم، واحد فقير. فقال لك أنا كنت فقير تأدعي النبوة، أفقير يدعي النبوة؟ افترض أنني ادعوت النبوة، أفنبي فقير يتبع؟ إذن وقد كان مشيهما في النعال، وقد صار مشيهما في القيود، يعني من مصيبة إلى مصيبة، من الفقر إلى السجن، صار مشيهما في القيود، قصد يعني إيش؟ وضعت القيود في قدمي. فقبل أن أدخل السجن كنت فقيرا، فلم يكتف الدهر بأن يفقرني ويعوزني، ثم جئت أنت مع الدهر فأنزلت بي مصيبة جديدة وهي سجن، فصرت في السجن. يريد أن يبرز معاناته أكثر فأكثر. هو إيش قال؟ وسرت قصدك المتربي، وسرت قصدك، لا ألوي على أحد، أحث راحلتي الفقر والأدب، الأشياء التي معي التي أركبها التي ترافقني الفقر والأدب. يا أخي أنا فقير أفأدعي النبوة؟ أنا شاعر أفرأيت شاعرا يغنى؟ شعراء إذا محطبون من سجن إلى سجن ومن منفى إلى منفى، كما قال أحمد مطر، قال وطني قد كان لي منفى وما استكفى، فمن منفاي ثانية نفاني. طيب إذن وقد كان مشيهما في النعال وقد صار مشيهما في القيود. ثم قال في البيت 22 وكنت من الناس في محفل, يعني كنت عايش بين الناس في محفل, محفل ما احتفل به, ما احتفل به أو ما امتلأ, الاحتفال الامتلاء بالمناسبة, يعني فالمحفل الممتلئ, المكان الممتلئ بالناس, فكنت بين الناس عاش عادي, مو قصده حتى بين علية القوم, بين الناس العاديين, وكنت راضيا بأن أكون يعني بين أناس عاديين. لكن أنني لما دخلت السجن إيش قال؟ وها أنا في محفل من قرودي, وها أنا في محفل من قرودي, قصده اللصوص الذين سجنوا معي, أصحاب الجنايات, أصحاب السرقات, أصحاب القتل, أصحاب هتك الأعراض, هؤلاء المسجون محفل, أنا في محفل من قرودي. يا أخي خليني بين الناس العاديين, اجعلني بين الناس, اتركني في حالي, ما أريد شيئا, لا أريد فضلك ولا غناك ولا كرمك. هو طبعا يستعطفه ويريد أن يخرجه من السجن, بس أنا كنت عايش في حالي, ليش أنتم جبتوني, لماذا أحضرتوني إلى هذا المكان؟ هو طبعا وقد كنت في وكنت من الناس في محفل, يعني يقول لك أنا يعني هو واضح أنه منكسر, لكن في عنده شوية استعلاء. كيف استعلى؟ استعلى على الناس الذين معه, فقال قرود, يعني حتى هو في السجن ومنكسر ويكاد يقضى عليه ويموت وفي رجليه ثقل الحديد وبراه ووهن العظم منه, بحكي الناس يقولوا عن الناس الذين معه في السجن هؤلاء قرود. تخليني في قرود, في انكسار في الشطر الأول أو على الأقل في الأبيات السابقة, لكن في استعلاء مع انكساره لما قالوا ها أنا في محفل من قرودي, أنا أعظم من هؤلاء, أن تجعلني بين القرود يا لؤلؤ, أخرجني لا عدمتك. طيب شو قال بعدها؟ ثم قال في البيت 23 تعجل في وجوب الحدود وحدي قبل وجوب السجود, يستفهم استفهاما استنكاريا ينكر علي أن يفعل معه ذلك. تعجل يعني أتتعجل, في همزة استفهام محذوفة وفي تاء مضارعة محذوفة, هي تعجل يعني تتعجل, وهل تتعجل, أفتتعجل في وجوب الحدود, وتقرأ أو قرأت عند بعض الشارحين تعجل في, يعني تقوم أنت بتعجيل هذا الأمر في وجوب الحدود, أن توجب الحد علي, إنه أنا والله مثل حد الردة, لأنك تقول إنني دعيت النبوة فأنا ارتدت عن الإسلام, لأن الإسلام يقول لا نبي أو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء, فأنا جئت بشيء يناقض عقيدة الإسلام فأنا مرتد, فهذا حد, فعليك أن تنزل بي حد الردة وحد الردة القتل. فيقول له أتتعجل في وجوب الحدود وحدي, يعني وحدي حده, هذا مصدر حد, يعني حده أنزل به الحد, إيش؟ قبل وجوب السجود. طب أنا لم يجب علي السجود, أنا لساتني طفل صغير, أنا لساتني 14 سنة 15 سنة لم أبلغ. طبعا قد يكون بالغا المتنبي, وقد يكون عمره 17 مش 14 15, قد يكون حسب الروايات التاريخية, بس يريد أن يقول أنني ما زلت صغيرا شابا, إما أنني عن في بالي شيء فظن الناس أنني ادعيت النبوة, يعني هيك خلنا نقول نزوات شباب, يعني ادعاء شباب, أو أنا صغير من يتبعني, عمرك شفت نبي واحد صغير عمره 14-15 وتتبعه ناس, يا أنا غبي هم أغبياء, يا أنا مجنون يا هم مجانين, يعني لا يمكن. وأنت تريد أن تنزل في حد الردة, وأنا لم يجب علي حد الصلاة, إيش قال وجوب السجود, يعني وجوب الصلاة, وجوب الصلاة, والصلاة لا تجب إلا على البالغ, تمام؟ فهذا ما أراده والله تعالى أعلم. إذن قال تعجلوا في وجوب الحدود وحدي قبل وجوب السجود, فكيف اجتمع الناس علي إذا كان لا يعني لم يجب السجود علي؟ يعني عند المعري أتوقع في معجز أحمد المسوب للمعري في البيت 22 اللي هو كنت من الناس في محفل وها أنا في محفل من قرودي, البيتان اللذان يليان هذا البيت مختلفان في الرواية اختلافا تاما عما رواه العكبري. العكبري قال في البيت 23 تعجل في وجوب الحدود يحدي قبل وجوب السجود, لكن المعري قال حين قال وكنت من الناس في محفل وهان في محفل من قرودي لصوص, قصد عن القرود أو محفي القرود. لصوص أطاعوا أبا مرة بترك الركوع وترك السجود، كأني قرنت بهم في الجحيم، في الجحيم أرى كل يوم وجوه اليهود. قال لصوص أطاعوا أبا مرة، هذه رواية المعري، أنا موجود مع لصوص أطاعوا أبا مرة، وأبا مرة هذا لقب إبليس، فأطاعوا إبليس بترك الركوع وترك السجود بترك الصلاة وترك الإسلام. كأني قرنت بهم في الجحيم، كأني معهم مقرون موجود في الجحيم، أرى كل يوم وجوه اليهودي. هذول معي كلهم كفار، كفر زنادقة. هذه رواية المعري. لكن رواية العكبري بعد البيت 23، تعجل في وجوب الحدود وحدي قبل وجوب السجود، قال في البيت 24: وقيل عدوت على العالمين بين ولادي وبين القعود. عدوت يعني ظلمت العالمين، أو ادعيت النبوة فجمعت عليك الناس تريد أن تعدو بهم، تشكل جيشا وتغزو آخرين فتعدو فتظلم وتهجم. وقيل عدوت على العالمين، بيحكي عن حاله، إنه قيل عني أنني عدوت، أنني هجمت على العالمين. إيش قال؟ بين ولادي وبين القعودي، بين ولادتي وبين قعودي، يعني أن أكون قادرا على القعود والمشي. يعني يريد أن يقول معقول أن يصدق الناس فتى صغيرا مثلي، ثم أيضا أجمع حولي جيشا وأكون أنا قائده، ثم أعد به على العالمين. يعني يريد أن يقول للؤلؤ: حكم عقلك يا سيدي، حكم عقلك، إذا كنت يعني قد وصلتك وشاية عني، أفلا تمحصها؟ أفلا تتفكر فيما وصل إليك عني؟ هذا كله افتراء. سيفرع على هذه الفكرة أن ما وصله عنه، أي ما وصل أمير لؤلؤ أو أمير حمص وهو لؤلؤ عن المتنبي أنه افتراء، سيفرع عنه ذلك في الأبيات القادمة. قال في البيت 25: فما لك تقبل زور الكلام. والله لا، ما في سجين بيحكي الأمير هيك يقول فما لك تقبل زور الكلام، في استعلاء، كأنه هو قاعد بحاكمه، كأن المتنبي يحاكم الأمير والسلطان، يقول له فما لك تقبل زور الكلام، كيف قبلت الزور، الكلام الكاذب والبهتان والافتراء، افتراء الكلام علي. فيسأله السؤال المتعجب المنكر عليه، ولا يفعل سجين يكاد يقترب من حافة الموت منذ سنتين وهو في السجن، يعني لا يقول كلام مثل هذا إلا إذا كانت نفسية عظيمة جبارة تتحدث مع الأمراء بهذه النفس الجبار. قال فما لك تقبل زور الكلام، لم يكتفي بذلك، إيش قال الشطر الثاني؟ وقدر الشهادة قدر الشهود. تعال تنشو، ليكن هيك بدو قل للأمير، ليكن أين شهودك فلان وفلان وفلان؟ هؤلاء سفلة القوم، هؤلاء الذين جئتهم ليشهدوا علي سفلة القوم ومنحطوا القوم وكذبة القوم. فإنت تقبل من الكذب والسفل والمحطين، أصلا الشهادة لها قيمة بقيمة صاحبها، فلو كان صاحبها ذا علم وذا يعني رجاحة وذا رصانة وركازة، فالشهادة على قدره تكون ذات رزانة ورجاحة. في حين إذا كان الشاهد علي سافل منحط كاذب فالشهادة بمنزلته، فأنت جئت باللصوص وجئت بالكذبة وبالمفترين وبسفرة القوم فشهدوا علي، فقدر الشهادة قدر الشهود. فأنت كيف تقبل ذلك منهم؟ والله يحاكمه، ليس الأمير هو الذي يحاكم المتنبي، المتنبي يحاكم الأمير. وتخيلوا أنه بهذه القوة، في طبعا استقطاب في أبيات أخرى صحيح، بس بهذه القوة في بعض الأبيات المتنبي لم يخلي نفسه منها، بمعنى كان يشعر شعور الإنسان الطبيعي بأنه محاصر سنتين وجائع ورجليه وصار نحيلا جدا ويكاد يموت، هذا شعور الإنسان الطبيعي، بس أحيانا يستعلي على شعوره الإنساني الحقيقي ويشوف حاله فوق الأمير. قل فما لك تقبل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشهود. ثم قال في البيت 26: فلا تسمعن من الكاجحين. لسه هذا أبلغ وأبلى من البيت السابق، لأنه ينهاه ويأمره، قل فلا تسمعن، اوعى. في واحد سجين بيحكي لأمير أو لملك فلا تسمعن، وبلا الناهية وبالفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد الثقيلة، والله إلا إذا كان يوازيه في المنزلة أو أعلى منه، بس ما حدا، حتى لازم يكون أعلى، يجب أن يكون أعلى منه في المنزلة حتى يقول فلا تسمعن من الكاشحين. والكاشحين الأعداء، هؤلاء أعدائي كلهم، هؤلاء الذين سمعت منهم حسدتي، ولا تقبل الشهادة من حاسد ولا من عدو. قال فلا تسمعن من الكاشحين، الأعداء الذين يضمرون العداوة، ولا تعبأن، لا تلتفت، يأمره وينهاه مرة أخرى بمحك اليهودي، المحك المماحكة. واليهود قال لك ليش هو جاب اليهود مع أنه مش يهود الذين شهدوا فيه، على الأغلب لم يكونوا يهودا أو ربما في المنطقة كلها ما فيها يهود، ليش قال بمحك اليهودي؟ لأن اليهود معروفون بكذبهم وافترائهم على أنبيائهم، القرآن قال عنهم ذلك، وبسعيهم في الإفساد بين الناس وإيقاد الحروب، قال كلما ولا تعثوا في الأرض مفسدين الآية، هاي آية في سورة البقرة أتوقع، والآية الأخرى كلما أوقدوا نارا للحرب، يوقدون نار الحرب والعداوة بين الناس أطفأ الله. فقالوا اوعى تسمع هؤلاء تصرفهم، ليسوا يهودا، تصرفهم كتصرف اليهود في الإفساد بين الناس، فإذا سمعت منهم فمعنى أنت ما عندك عقل، مش بس ينهاه ويأمره، يتهمه في عقله. ثم قال في البيت 27 وكن فارقا، برضو بيأمره عجيب، وكن فارقا يعني فرق بين دعوة أردت، يعني ممكن كان في عندي نية. شوف المتنبي لعين، هو أراد أن ينفي التهمة عن نفسه وأراد أيضا أن يبقي الباب مواربا وتكون التهمة في مجال إنه والله صحيح فعلها. قال وكن فارقا بين دعوة أردت، في فرق بين ادعاء أنني سأفعل الشيء وبين أنني فعلت الشيء. تقول مثلا أريد أن أشرب الخمر، فلا تحدني على أنني قلت أنني أريد أن أشرب الخمر، لكن إذا فعلت ذلك الفعل تحدني، يعني توقع الحد فيه. في فرق بين أردت وبين إيش فعلت. قال وكن فارقا، فرق، اوعى ما تكونش زي الأغبياء، زي عامة الناس، زي الرعاع، أي شيء يقبل، أنت بدك تكون موحص، أنت أمير، أنت في منزلة عالية، لست ككل الناس. قال وكن فارقا بين دعوة أردت أنني أردت هذا الشيء ودعوة فعلته أنني فعلته ولكن لم أفعله، قد أكون أردته، أنا لا أخلي نفسي. وهي كأنه يشير إلى قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء، التي ترى أنها قيلت على لسان يوسف عليه السلام، وعند بعض المفسرين أنها قيلت على لسان امرأة العزيز، ووارد أنها قيلت حتى على لسان النبي يوسف عند كثير من المفسرين. قال ودعوة فعلت بشأو بعيد، الشأو المسافة، في فرق شاسع بدي أقول له، وشأو بعيد، هنالك شأو بعيد أي مسافة بعيدة شاسعة بين دعوة أردت ودعوة فعلت، فلا تجرمني بالنية، فلا أحد يحاسب على النية إلا الله، والله أيضا النية يعرفها الله وقد لا يحاسب عليها، لأنه النية إذا لم تترجم إلى فعل سكت عنها الإنسان، نية السوء تكتب له حتى حسنة كما في الحديث، تمام. قال وكن فارقا بين دعوة أردت ودعوة فعلت بشأو بعيدي. ثم قال في البيت 28 وفي جودي كفي كما جدت لي، الله يخليك طلعني، هل انكسار هل طلب، وفي جود كفي كما جدت لي بنفسي ولو كنت أشقى ثمود. افترض يا أخي أنني الذي عقرت الناقة اللي هو رب العالمين حكم عليه بالخلود في الجحيم اللي هو قدارة، يرى أن اسمه قدارة، فقال افترض أنني أشقى ثمود، أنت تستطيع أن تعفو عني وأنت أهل العفو، فاعفو عني أسعدك الله. المتنبي عظيم المختصر، دعونا نتوقف عند هذا القدر من هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 70 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.